قلبي اشتاق لك بس منيش قادرة اروح شوفك، صرت خاف من الملام. قلبي اشتاق لك بس منيش قادرة اروح شوفك، صرت خاف من الملام. قاعدة بفيت البيت وناطرة، قاعدة بفيت البيت وناطرة، قاعدة بفيت البيت وناطرة. طشت شوي وعملت شخطور صغير، صفرت بنبعة المي تتروح لعندك بكي. عالورقة خرطشت شوي وعملت شخطور صغير، صفرت بنبعة المي تتروح لعندك بكي. عالورقة خرطشت شوي وعملت شخطور صغير، صفرت بنبعة المي تتروح لعندك بكير. عالورقة خرطشت شوي وعملت شخطور صغير، صفرت بنبعة المي تتروح لعندك بكير. بدي تهب العشي نسمي وتسوق لعندك، بلكي بتقرا عليها اسمي وبتذكر عهدك. بدي تهب العشي نسمي وتسوق لعندك، بلكي بتقرا عليها اسمي وبتذكر عهدك. وبتكتب لي غني وترجع تبعت لي هي، وبتكتب لي غني وترجع تبعت لي هي. نحنا نكتب والمي تاخد وتشيب مشاوير. عالورقة خرطشت شوي وعملت شخطور صغير، سفرت بنبعة المي تتروح لعندك بكير. ولما بتوصلي لحد بتوقفي شوي، قلت لها يا ورقة لعنده روحي صبحي. ولما بتوصلي لحد بتوقفي شوي، بلكي بيشوفك جاي وبيعرف بالحكاية، بلكي بيشوفك جاي وبيعرف بالحكاية، بالقصة المخباية وبالبنت اللي بتحبه كتير. عالورقة خرطشت شوي وعملت شخطور صغير، سفرت بنبعة المي تتروح لعندك بكير. وكتبت لك اني بحبك بريشي خضرا، وقلب مصور حدو قلبك عوردي حمرا. وكتبت لك اني بحبك بريشي خضرا، وقلب مصور حدو قلبك عوردي حمرا. وقلت لها يا شختورة زقي مثل العصفورة، وقلت لها يا شختورة زقي مثل العصفورة. وقولي له لو بتزورة مدري عندن شو بيصير. عالورقة خرطشت شوي وعملت شخطور صغير، سفرت بنبعة المي تتروح لعندك بكير. عالورقة خرطشت شوي وعملت شخطور صغير، سفرت بنبعة المي تتروح لعندك.